الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الأحكام باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا بن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في الأحكام وما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيها، يقول رحمه الله باب البينة على المدعي، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. المدعى عليه عليه اليمين والبينة على المدعي. أنت ادعيت شيء هات بينتك، ما عندك يحلفه القاضي، يحلفه لك. قال حلفه حلفه القاضي، ما يقول احلف، يقول أنت يا فلان حلفه لك، إذا قال نعم حلفه حلفه. أما القاضي ما له حق في هذا لأنه يصير جائر، لا تحلفه حتى يقول لك الخصم حلفه لي، ولا لا تحلفه، ربما ما يبي يمينه، ربما الخصم يقول ما بي يمينه، ما به حلف. الشاهد يقول ماجي رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابن أبي مليكة قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم. يقول عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، اليمين على المدعى عليه. البينة على المدعى، هات بينتك، ما عندي بينة حلف لك، تريد يمين وحلفت لك، يقول ما لا تحلفه، ما أريد منك كيف لا تحلفه. فإذا قال نعم حلفه لي حلفه. فالشاهد أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع وابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن الاشد بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجعدني فقدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك بينه؟ قلت لا. قال لليهودي اهلب. قلت إذا يحلف فيه فيذهب بمالي. فأنزل الله سبحانه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع وأبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل قال حدثنا الأشعث بن قيس أنه كان له أرض في المدينة وكان اليهودي اختطفها، يعني استولى عليها واحد من اليهود، يهودي المدينة. يقول فتخاصما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا أشعث لك بينة؟ قلت له. قال حلف اليهودي. قال يا رسول الله هذا بمال الكافر بحلف. أنزل الله تعالى وتقدس إن الذين يشترون بأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أولئك الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. نعم. باب من ألف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيه فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من اقتطع بما بيمينه مالا لمسلم اقتطع يعني يمين فاجرة اقتطع يبيت ربه عليه غضبان. يقول حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا وكيع وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمينه وهو فيها فاجر يقتطع بها مالا من مسلم لقي الله وهو عليه. من حلف على يمين وهو فيها فاجر وفاجر ويرى بعد أنه فاجر هو مع هذا يحلف. من حلف يمين على يمين على شيء حلف على هذا الشيء هذا حقي وحلف عليه وهو فاجر لقي الله عليه غضبان لقي الله وهو عليه غضبان. من الملاحظ أن الشيخ ابن بسام له كتاب يسمى تيسير العلام يقول من حلف على يمين صبرا صبرا ما في الكتب كلها بلفظة صبرها فالذي من جابها إنما هذا الذي في النسائي وابو داود والترمذي وابن ماجه من حلف على يمين فاجرة يرى أنه فيها فاجر لقي الله عليه غضبان. أما لفظة من حلف على يمين صبرا لقي الله عليه غضبان فصبر ما رأيت أحد من الكتب أخرجها فإنما هي موجودة في كتاب ابن بسام يسمى تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخا عبد الله بن كعب أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجل من القوم يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال إن كان سواك من أراك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال محمد بن كعب قال حدثنا أبو عبد الله بن كعب قال حدثنا أبو أمامة الحارثي قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم يميني إلا حرم الله عليه. يقول سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقتطع امرئ بيمينه كاذبة يمين كاذبة فاجرة إلا لقي الله عليه غضبان. يحدث على هذا الشيء أنه لك وهو ما هو لك تحلف عليه بعد تحلف رب العالمين أن هذا الشيء لك وهو ملك وانت تعلم أنه ملك إلا لقي الله عليه غضبان. قالوا يا رسول الله ولو كان قليلا قالوا لو كان في أبي داود قضيبا من أراك هنا يقول مسواك ولو كان عود مسواك ما له قيمة بقرشين لكن ولو كان عود مسواك هذا يمثل رب الرسول عليه الصلاة والسلام الأقل أقل شيء فكيف الأكثر فكيف إذا صار أموال بيوت وإلا سيارات وإلا مؤسسات يحلف عليه وكاذب فكيف هذا لقي الله وهو عليه غضبان. وإذا غضب ربنا لم يفلح إذا غضب الإنسان الرب على الإنسان لم يفلح. قال لا يستطيع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. يقول لا يستطيع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا لقي الله حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. هذا الحديث الأول. نعم. باب اليمين عند مقاطع الحقوق. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن وافي قال حدثنا مروان بن معاويه وحدثنا احمد بن ثابت الجهدري قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عبد الله بن نصاص عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين آثمه عند منبري هذا فليتبوى مقعده من النار ولو على سواك اخضر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب اليمين عند مقاطع الحقوق. اليمين عند مقاطع الحقوق يعني الايمان المكفره هي التي فيها مقاطع الحقوق تقطع حقي ما تقطع حقك تاخذ حقي بظلم او اخذ حقك بظلم هذه هي اليمين التي تكفر وهي التي يلقى ربه عليه غضبان اذا حلف فاجرا. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية صفوان بن معاوية قال ثم حول فقال حدثنا أحمد بن ثابت قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا صفوان ومروان قال حدثنا هاشم بن هاشم صفوان بن عيسى ومروان قالوا حدثنا هاشم قال حدثنا عبد الله بن نصاص قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف عند منبر هذا يمينا كاذبة نعم فليتبوى مقعده من النار يعني من سوى له مقعد من جهنم نعوذ بالله. اللي يحلف عند منبر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كاذب فإنما فعل له يعني ما حفر له أو هيأ له مقعدا من جهنم نعوذ بالله. ما هو بس مسجد الرسول كل مسجد إذا حلف الإنسان بالمسجد بعد العصر تبوى مقعد من النار، يعني هيأ لنفسه مكانا في جهنم. نعم. ولو على سواك أخضر، قالوا ولو قليل، قالوا ولو على سواك أخضر، لو على سواك ما يسوى له نصف ريال، لكن أنت جعلت لنفسك بيتا في جهنم بهذه اليمين، جعلت لنفسك بيتا في جهنم، إذا كانت حق من حقوق المسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم، قال حدثنا الضحاك بن مخلد، قال حدثنا الحسن بن يزيد بن فروخ، قال محمد بن يحيى وهو أبو يونس القوي أنه قال: سمعت أبا سلمة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رط إلا وجبت له النار. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى وزيد بن أخضر، وزيد بن أخضر قال حدثنا الضحاك بن مخلد، الضحاك بن مخلد قال حدثنا الحسن بن يزيد، الحسن بن يزيد قال حدثنا أبو سلمة، أبو سلمة قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رب إلا وجبت له النار. يقول: لا يحلف عند هذا المنبر عبد آثم، رجل أو امرأة، حتى المرأة لو تحلف أنها أخذت حق أخرى أو أخذت حق رجل، لو تحلف آثما إلا أن بوأ مقعده من النار، يعني جعل له مقعدا في جهنم إذا حلف على يمين فاجرة كاذبة يعلم أنها كاذبة ويقتطع حق المسلم. نعم. باب بما يستهلف أهل الكتاب، بما يستهلف أهل الكتاب. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا أبو معاوية الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب استحلاف أهل الكتاب، يعني اليهود، بما نستحلفهم؟ استحلفهم بكتابهم الذي نزل على موسى لأنهم يعظمونه. يقول ابن ماجه: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا عبد الله بن مرة، عبد الله بن مرة قال عن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليهودي: نعم، دعا رجلا من علماء اليهود فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة. دعا رجلا من اليهود فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، يعني يسأله عن شيء، قصة من القصص يسأله عنها، فقال: أسألك بالذي أنزل التوراة على موسى. هذا هو يمين اليهود، فإذا قلت له الذي أنزل الكتاب أنزل التوراة على موسى ما يمكن يكذب، المؤمن منهم بموسى ما يمكن يكذب، فتحلفه بالذي أنزل التوراة على موسى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا أبو أسامة مجالد، قال أنبأنا عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهوديين: أنشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة قال حدثنا مجالد، مجالد قال حدثنا عامر الشعبي، عامر الشعبي قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام تخاصم عنده اثنان من اليهود، كل واحد يدعي هذا الشيء لمع الثاني، فحلفهم بالتوراة، قال: أنشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى، من هي له؟ هل لك يا فلان ولا لفلان؟ فحينئذ إذا كانوا مؤمنين بالتوراة والإنجيل وموسى فإنه يصدق حينئذ لا يكذب، إذا كان مؤمن بموسى وبالتوراة فإنه يصدق. نعم. باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا خالد بن الحارث، قال حدثنا سيد بن أبي عروبة عن قتادة عن قلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الرجلان يدعيان السلعة وليس الرجلان يدعيان شيئا، دابة ولا أرض ولا بيت ولا سيارة بينهما، ولكما لحد بينة، لا هذا ولا هذا، ومع هذا هي بين أيديهم، هي كل واحد منهم ماسكن منها طرف، الأرض كذلك، السيارة، البيت، كل واحد يدعيها وكل واحد ماسكن منها طرف، ماذا يفعل القاضي؟ يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة. قتادة قال حدثنا خلاس. خلاس قال عن أبي رافع. عن أبي هريرة. عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم. يقول أبو هريرة أن ذلك أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابته ولم يكن بينهما بينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمع عليه. أبو هريرة يحكي قصة وهو أن رجلين معهما دابة مسكينها فقواتا إلى الرسول يختصمان فأقرع بينهما. الرسول أقرع بين يعني لابد من البينة. يقول هذا ما عندي بينة. وين ما عندي بينة ماذا نفعل؟ الدابة بينهما كل واحد ماسك طرفا منها. أقرع الرسول عليه الصلاة والسلام بينهما في كون اليمين على واحد منهم. أقرع على الواحد يحلف منهم والثاني يحلف. وفي رواية أن الرسول قسمها بينهم. في رواية كما سيأتي أن الرسول قسم الدابة بينهما بيعوها كل واحد له نصها. وكذلك الأرض إذا تخصم اثنان. كذلك السيارة. كذلك البيت. كذلك أي شيء يختصم اثنان في شيء بينهما في اليد. اليد موجودة على كل واحد منهما فإنهما يقترعان. أو عند الإمام أحمد أن الداخل أن بينة الداخل إذا كان هناك بينات. إذا لم يكن هناك بينات فإنه يقرع بينهما في اليمين فيقرع بينهما أو يقتسمانه أو تقسم بينهما أنصاف. نعم. قال رحمه الله حدثنا زيد بن منصور محمد بن محمد وزهير بن محمد قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سفيان بن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان بينهما دابة وليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور ومحمد بن معمر. ومحمد بن معمر. معمر. وزهير بن محمد. وزهير بن محمد قالوا حدثنا روح بن عبادة. وروح بن عبادة قالوا قال حدثنا سفيان. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا قتادة. قتادة. قال حدثنا سعيد بن أبي بردة. سعيد بن أبي بردة قال عن أبي بردة. عن أبي بردة عن أبي موسى. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اختصم إليه رجلان في دابة بينهما وليس لواحد منهما بينة فقسمها بينهما نصفين. قال كل واحد له نصف. مدام الدابة بينكم بيدكم كلكم الاثنين فلا نستطيع نعمل حاجة. إنما هي بينكم أنصار. فقسمها الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم أنصار. نعم. باب من سرق له بشيء فوجده في يد رجل اشتراه. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد ولا تذنى أبو معاوية ولا تذنى حجاج سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة عن أبي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا للرجل متى أو سرق له متى فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من سرق له. نعم. من سرق له بشيء. من سرق له شيء ثم وجده يباع فإنه يأخذه. إذا وجده وأثبته ببينة فإنه يأخذه ويرجع له بيده على من باعه عليه. إذا إنسان سرق له سيارة أو شنطة أو كتاب أو شيء من هذا ثم باع وجده يباع في السوق يأخذه وأنت اللي بيد اشتريته ارجع اللي باع. اللي باع كاذب واللي سارقه اشتري ارجع عليه بالثمن. هذا الحكم اللي حكمه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية قال حدثنا حجاج. الحجاج قال قال حدثنا سعيد بن عبيد. يقول حدثنا سعيد بن عبيد عن أبيه عبيد. عن أبيه عبيد قال حدثنا سمرة بن جندب. سمرة بن جندب قال حدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذاع للرجل متاع أو سرق له فوجده في يد الرجل يبيعه فهو أحق به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سرق الإنسان المتاع ثم وجده يباع في السوق فإنه أحق به. يأخذه ويذهب والمشتري يرجع اللي باعه. السارق يرجع على السارق الذي باعه إياه. فأنا أخذت حقي مسكت حقي وأخذه بالقوة وبالحاكم وأنت ارجع على من باعك. اللي باعك شروه ارجع بثمنه ارجع بالثمن على من باعك. يقول ابن ماجه حدثنا قرأنا ويرجع المشتري على البائع. يرجع المشتري على البائع يعني أنت مسكت حقك الإنسان وهذاك السروق ارجع على السروق اللي سرقناه. باب الحكم فيما افسدت المواشي. قال رحمه الله دثنا محمد بن رفع المصري قال انبانا الليث بن سعد عن ابن شهاب ان محيصة الانصاري اخبره ان ناقة للبراء رضي الله عنه كانت ضارية دخلت في عائد قوم فافسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى ان حفظ الاموال على اهلها بالنهار وعلى اهل المواشي ما اصابت مواشيهم بالليل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الحكم فيما افسدت المواشي. باب الحكم فيما افسدت المواشي على مين؟ لمن الحكم وعلى مين الضمان؟ يقول حدثنا محمد بن رمح. محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد. وليد بن سعد قال الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال حدثنا ابن محيصة. ابن محيصة قال أن ناقة للبراء كانت ضارية. أن ناقة للبراء كانت ضارية يعني تأكل من أموال الناس، تمشي وتأكل من الزروع التي ما عليها حراس ولا عليها جدران فتأكل منهم، فمسكها أحدهم وأتى بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فحكم. نعم. قال فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار. فقضى الرسول عليه الصلاة والسلام أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار. النهار أنت تحاز أو أنت حص عندها، أما بالليل الحفظ على أهل المواشي، تحفظ مواشيك عن أكل أن لا يأكل أموال الناس، فإذا أكلت فأنت ضمن ما أكلت. إذا أكلت الدابة شيئا من أموال الناس بالليل فضمانها عليك أنت يا صاحب الدابة أو صاحب الشيء، أما بالنهار فحفظ الأموال على أهلها، الحدائق والزروع حفظها على أهلها بالنهار، وأما بالليل فحفظ الدواب على أهل الدواب. أنا ما أنا ملزم أقعد الليل والنهار أحرس حقي، أنت ألزم دابتك أمسك دابتك بالليل وأنا أحرس حقي بالنهار. هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابو عبيد بن هشام عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن هرام بن محيصه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان ناقه لاهل البراء افسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي قال حدثنا معاوية بن هشام. معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن عيسى. عبد الله بن عيسى قال حدثنا الزهري قال الحرام بن محيصة قال أن عن البراء بن عازب أن ناقة أفسدت مال من أموال الأنصار، فقضى الرسول عليه الصلاة والسلام أن حفظ الأموال بالنهار على أهلها وحفظ المواشي بالليل على أهلها، فإذا أفسد شيء بالليل ضمنه صاحب الدابة. نعم. باب الحكم من كسر شيئا. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن قيس بن وهب الرجل من بني سوى قال قلت لعائشة رضي الله عنها أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أو ما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما، قالت فسبقتني حفصة فقلت للجارية انطلقي فأكفيني قصعتها فلحقتها وقد همت أن تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأتها فانكسرت القصعة وانتشر الطعام، قالت فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها من الطعام على النطع فأكلوا، ثم بعث بقصعته فدفع إلى حفصة فقال خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما فيها، قالت فما رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الحكم في من كسر شيئا. باب الحكم في من كسر شيئا، هل يضمنه بمثله أم أنه خرج عن القاعدة؟ يضمن المقومات تضمن بمثلها، الموزون المكيل والموزون يضمن بمثله، وأما الأعيان فتضمن قيمتها ما تضمن هي، ما يضمن بمثلها، وهذه القصعة التي انكسرت خرجت عن القاعدة، مثل مصرات فيها صاع تمر خرجت عن القاعدة، القاعدة الفقهية أن المكيل ما يباع بالمكيل إلا وزنا أو كيلا، لكن الرسول حكم لأنك ترد إذا اشتريت مصرات حلبتها 3 أيام وعبت عليها ترجعها وصاع من تمر عن حليبك التي شربته الإنسان ورجعها، عن صاع من تمر، مع أن اللي شربت أنا مكيل وبرجع مكيل، هذه خرجت على القاعدة تقول الفقهية، هذه خرجت عن القاعدة الفقهية، كذلك الذي نحن فيه خرجت عن القاعدة الفقهية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله، شريك بن عبد الله قال حدثنا قيس بن وهب، قيس بن وهب قال حدثنا رجل من بني سواد، رجل من بني سواد قال حدثنا قال قلت لعائشة أخبريني عن خلق رسول الله. يقول قلت لعائشة أخبريني عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام خلقه. قالت ما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، أما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. ثم أتت بقصة أنها صنعت طعاما بقصعة لها، وصنعت حفصة طعام فسبقتها حفصة وأرسلت القصعة والطعام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس بين البيتين في صالة من الصلاة وفروش له حصير، فأتت القصعة حقت حفصة فغارت عائشة وقالت لجاريتها اذهبي فاكفي القصعة وشي لها منه خليها تنكفي، فذهبت الجارية وحطت يدها تحت القصعة ثم قلبتها فانكفأت القصعة وانكسرت لأنها من خشب أو من فخار فانكسرت، فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام الطعام وصار يجمعه على النطع يجمعه على الفراش اللي هو فيه عليه الصلاة والسلام، يقول فما تأثر ولا رؤية ذلك في وجهه وإنك لعلى خلق عظيم. قالت انظر هذا خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تأثر ولا غضب ولا حصل شيء مطلقا، إنما جمع الطعام من المكسورة وأخذ قصعتي أنا السليمة ودفع على حفصة، قال إناء بنا ظرف بظرف خلق إناء بنا، هذه خرجت عن القاعدة لأن يضمن القصعة تضمن بقيمتها لا بمثلها، المثلي هو الذي يضمن، المثلي والمكيل والموزون هو الذي يضمن بمثله، أما الأعيان فتضمن قيمتها لا النهي، لكن هذه المسألة فخرجت عن قاعدة الفقهية وهو أن الرسول ضمنها قصعة بقصعة، قال خذي السليمة أعطيها حفصة والذي تكسرت تعطى عائشة، اللي انكسرت جمع الطعام فيها وأعطاها عائشة، الشاهد أنه لم يغضب ولم يتأثر ولم يرى ذلك في وجه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى قال دثنا خالد بن الحارث قال دثنا حميد أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصد فيها طعام فضربت يد الرسول صلى الله عليه وسلم فسقطت القصد فانكسرت، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم كلوا فأكلوا، حتى جاءت بقصدها التي في بيتها فدفع القصد السيئة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال حدثنا حميد الطويل، حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بيت عائشة فأرسلت حفصة أو غير حفصة من أمهات المؤمنين قصعة فيها طعام، فلما وصلت إلى الرسول وأراد أن يضعها في الأرض جاءت الجارية وقلبتها ضربتها فانكفأت، لما انكفأت انكسرت، أما من خشب ولا من فخار، ضربت الأرض فانكسرت القصعة، فلم يتغير عليه الصلاة والسلام ولم يغضب وجمع القصعتين الشقتين اللي انكسرت جمعها ثم صار يجمع الطعام اللي في الأرض على القصعة ويقول كلوا كلوا غارت أمكم غارت أمكم، ثم أتى بالقصعة السليمة من عائشة ودفع إلى حفصة وجعل المكسورة التي كسرتها، التي كسرتها جعل لها المكسورة، والشاهد أنه لم يغضب ولم يتغير ولم يتأثر بشيء وإنك لعلى خلق عظيم. باب الرجل يدعو خشبة على جدار جاره. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار محمد بن السبا قال دثنا سبيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج أنه قال سمعت أبا هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم جاره أن يخرج خشبة في جداره فلا يمنعه، فلما أدثهم أبو هريرة قطعوا رؤوسهم فلما راهم قال ما لي أراكم أنا موردين والله لأرمي النبي بين أكتافكم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من احتاج إلى أن يضع خشبه في جدار جاره فله ذلك. احتجت الإنسان لأن غالب الناس سابقا ونجد إلى الآن يجعلون جدار واحد بين الاثنين، هذا الجدار بيني وبينك أو لي جدار وهذا ما حط جدار مستتر بجداري أنا، أنا لي جدار وجاري ما له جدار، بيته صغير ولا أقوم جدار، لكن أنا قومت الجدار، لكن أحتاج أن يسوي غرفة عند جداري، هل يضع خشبه على جداري أو ما يضعه؟ هذا الحديث ينص على أنه يضعه، إذا احتاج أن يسوي غرفة ويضع الخشب على جدارك الإنسان فإنك ما تمنعه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار ومحمد بن مصفى، ومحمد بن مصفى قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري، الزهري قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج، عبد الرحمن الأعرج قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن أحدكم جارا أن يضع خشبه على جداره. جارك احتاج إلى جدارك وهو مستتر بجدارك يريد أن يضع خشبة على جدارك ما تمنعه، فطأطأ رؤوسهم فقال ما لي أراكم معرضين، والله لأضربن بها بين أظهركم، ما لي أراكم معرضين عن حديث الرسول، والله لأضربن بها بين أظهركم. لابد أن الجار إذا احتاج إلى جاره أن يضع خشبه على جداره، لكن الآن الناس استغنوا كل واحد يحط جدار الحاله، الآن إسكان الناس كل واحد له جدار الحاله، أنا لي جدار وجاري له جدار والثاني له جدار، وكل واحد تحط في خشبة أو تهده ما لك شغل، مستور هو مستور بجداره وأنت مستور بجدارك، لكن لو احتاج أن يضع خشبة على جدار جاره فلا يمنع. قال نعيم والله دذنا أبو بشر المكر بن خلف قال دذنا أبو عاسم عن ابن جريج عن عمر بن ديران أن هشام بن أخي أخبره أن إكرمة بن سلمة أخبره أن أخوين من بني المغيرة اعتقا أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره، فأقبل مجمع بن يزيد ورجال كثيرون من الأنصار فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكر بن خلف قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال قال حدثنا هشام بن يحيى، قال حدثنا هشام قال حدثنا عكرمة بن سلمة، عكرمة بن سلمة قال أن أخوين من بني المغيرة، أن أخوين من بني من بني المغيرة، من بني المغيرة أخوين من بني المغيرة اختصما، فقام واحد وأعتق عبده أنك ما تضع جدارك خشبك على جداري، اعتق عبده عبدي حر أنك ما تضع، إن وضعت خشبك على جداري فعبدي حر، فإذا اختصم وأعتق عبده هذا الشخص على أن هذا الشخص ما يضع خشبه على جدار جاره، لكن جاء الصحابة رضي الله عنهم وحدثوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره، تندم لكن ماذا يعمل؟ عبد راح بيعتك ان وضع الجدار جار وضع الخشب، قال يا اخي انا اعتقت عبدي ولا تفلسي من عبدي، لا تخليني افقد عبدي، لكن من فضلك حط جسر دون جداري، حط خشبك على الجسر علشان ما اعتق عبدي، ففعل جاره وجعل جسر دون الجدار ووضع الخشب على الجسر بحيث عبده ما يعتق، اعتق عبده انك ما تضع، لكن لما حدثه الصحابة قال سمعا وطاعة لرسول الله، لكن انا اعتقت عبدي ماذا افعل؟ تعال يا اخي انا وياك جيران، حط من فضلك خص هنا، حط جسر صغير هنا، حط خشبك على الجسر علشان عبدي ما يعتق، قال مرحبا سمعا وطاعة، فوضعوا خصا او جسرا صغيرا من اسمنت او من الطوب هو وياه، ثم وضع خشبه عليه بحيث ما يعتق عبد الرجل. نعم، هذا معناه أنه فكه الله من عتق عبده بهذه الحيلة، فكه الله من عتق عبده. نعم. قال رحم الله دثنا أرملة بن يحيى قال دثنا عبد الله بن واد قال أخبرني ابن الأيعة عن أبي الأسود عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن واب، عبد الله بن واب قال حدثنا ابن لهيعة، ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود قال عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن أحد جار جاره أن يضع خشبه على جداره، إذا احتاج إلى ذلك ما يمنعه جاره أن يضع الخشب على جداره، ما حرام عليه ومن لأنه محتاج أن أضع خشبي على جدارك، ليش تمنعني؟ نعم، وأنت ما عليك ضرر، ولا إذا صار في ضرر فلا ضرر ولا ضرار، إذا صار في ضرر عليك فلا ضرر ولا ضرار. نعم. باب إذا تجاجروا في قدر الطريق قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا وكيع قال دثنا مسن بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبعة أذرع. يقول ابن ماجه رحمه الله باب إذا تشاجروا في الطريق. هذا جار وهذا جار وبينهم سكة, كل واحد يقول لا السكة لي ثلثيها وانت لك ثلثها, قال لا لأن أنا اللي ثلثيها, إذن فلا بد أن يحكم الحاكم أن السكة هذه لازم أن تكون سبعة أذرع بينكم الاثنين, راضيا ويحكم الحاكم أن السكة سبعة أذرع بذراع وقتهم هم بذراع الوقتهم بذراع معمارهم وثم يتراضيان, فالسكة اللي بينهم لازم تكون سبعة أذرع, أنت تطلع عليها وتنفذ وأنا أطلع عليها وأنفذ, أنت تفتح عليها فتحات وأنا أفتح عليها فتحات, فهي سبعة أذرع اللي بيننا إلى آخر الشارع. نعم. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسن بن سعيد حسن مسن بن سعيد مسن بن سعيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا بشير بن كعب بشير بن كعب قال حدثنا أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تشاجر الجيران قد السكة بينهما سبعة أذرع, يعني مسافتها سبعة أذرع على طولها, العرض سبعة أذرع بيني وبينك, هذا بيت وهذه بيتك, وكلنا نحط فتحات ونحط باب وتخرج على الشارع. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى ومحمد بن عمر بن عياد قال دثنا قبيسة قال دثنا سفيان عن سماك بن عكرمة بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوا سبعة أذرع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى ومحمد بن عمر محمد بن عمر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تشاجر الجاران في سكة بينهما جعلت سبعة أذرع, يعني الشريعة كما ترون الكتب الأمهات الست في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما خلت للقاضي شيء, أنت بين يديك هذا الحديث, شوف إذا تشاجر عندك اثنين في سكة اجعلها سبعة أذرع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام, كذلك إذا تشاجر في وضع الخشب فعندك حديث الرسول ضع فلان على جارك ولا تضر, لكن لا ضرر ولا ضرار, لا تضر ولا يضرك, لا ضرر ولا ضرار, لا تضر ولا يضرك, وكذلك الأحاديث التي تأتينا في البيوعات وفي الأعتاق وفي النكاح وفي غيرها كلها موجودة في الأمهات, فالقاضي ما عنده إلا بس يطلع على الكتاب ويحكم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويشوف شروحه ويشوف الفقهاء وش قالوا بهذا, ولا كلها بينها عليه الصلاة والسلام لأمته في هذا الحديث ونقلها على لنا الصحابة رضي الله عنه نقل أمين نقل أمنا نقل ورعين نقل أهل تقوى وورع, نقلون أحاديث الرسول وسنته كما نقلون القرآن جيلا عن جيل وطبقة عن طبقة, فالقضاة اليوم ما يحتاجون إلى شيء بس يقرأ الكتاب, يقرأ أي كتاب من الكتب يجد فيها جميع الأحكام اللي بين يديه مذكورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام, فإذا تشاجر في جدار تشاجر في عدد تشاجر في طلاق تشاجر كل موجود في الأمهات الست وغيرها من الكتب, فلا حاجة للقاضي إلا أن يطلع على ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام, إذا لم يجد في كتاب الله شيء ففي السنة لا يخلو, لابد أن يأتي في حديث الرسول شيء من هذا القبيل. نعم. باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. قال رحمه الله حدثنا عبد رب بن خالد النميري أبو المغلس قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا ساق بن يحيى بن الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرار. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. من بنى في حقه في بيته أو في أرضه ما يضر جاره فإنه لا ضرر ولا ضرار, أنت لا تضار جارك تضاره ليش وهو ما يضرك, هو ما يضرك وأنت لا تضاره تضيق عليه ليش, المضارة هي التضييق على جارك. يقول حدثنا عبد ربه بن خالد قال حدثنا فضيل بن سليمان نعم فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا إسحاق بن يحيى قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن شخصا ضيق على جاره في بناء فقال الرافت هاسم إلى الرسول فقال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار, لا يضرك هو وانت لا تضار لا تضيق عليه في داره. تقوم تبني بيت وتكشفه او تبني ارض وتكشفه او تبني حاجه وتكشفه ما يمكن هذا لا ضرر ولا ضرار لا ضار ولا يضارك هذا ممنوع بين المسلم والمسلم. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن جابر الجعفي عن اكرمان بن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا جابر الجعفي جابر الجعفي قال عن اكرم عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا ضرر لا تضر اخيك المسلم ولا يضاركه لا تضيق عليه ولا يضيق عليك لا تجي تاتيه بشيء يضره ولا ياتيك بشيء يضرك لا تجعل مثلا غصن من اغصان شجرك او نخلك عليه يتدلى عليه وتضره الانسان لا تضره لا تجعل جدارك يضر عليه او يكشف طيبك تكشف ارضه او تكشف حوشه لا تضر اخيك المسلم وهو لا يضارك انت لا تضاره ولا يضارك لا ضرر ولا ضرار على المسلم على المسلمين المسلمين للمسلم. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن رمح قال امان الليث بن سعد يحيى بن سعيد محمد بن يحيى بن حبان اللؤلؤه عن ابي سرمه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار ضر الله به ومن شاق شق الله عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان محمد بن يحيى بن حبان قال حدثنا لؤلؤة لؤلؤة مولاة الأنصار من الطبقة الرابعة لؤلؤة مولاة الأنصار من الطبقة الرابعة قالت حدثنا أبو سرمة أبو سرمة قال حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار ضر الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ضار ضار الله به ضار يعني ضيق على أخيك المسلم وتضاره في بيتك أو في فتحات بيت طيقك أو في نخلك أو في شيء تضاره من ضار مسلما ضار الله به. نعم. ومن شاق شاق الله ومن عليه. شاق شققت على أخيك شاق الله عليه شق الله عليه من شق على أخيه شق الله عليه. باب الرجلان يدعيان في خس. قال رحمه الله دثنا محمد بن سبا ومار بن خالد الواسطي قال دثنا بكر بن عياش أن دهثم بن قران أن عمران بن جاري يا نبي أنكم من اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خس كان بينهم فبعث حذيفة يقضي بينهم فقضى للذين يليهم القطم وقضى للذين يليهم القطم ورجع فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال أصبت وأحسنت. يقول ابن ماجه رحمه الله باب في الرجلان يدعيان في خص. الرجلان يدعيان في خص. الخص هو بناء من شجر العشر. العشر هذا تأخذ القصب حقه وتجعله الإنسان لك خص ثم تجعل فوقه حصير ولا حاجة زي كذا ثم تثبت خشاخة عودان تثبتها بحبال ثم تضرب الأوتاد أوتاد الحبال هناك الإنسان عند بيتك تجعل الحبال والأوتاد عند بيتك الإنسان. فجاء رجل وقال الخص هذا لي قال الثاني لي قال لا هذا عند بيننا قال لا ما هو بيننا ولا لك شيء منه هذا لي. فتخاصم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأرسل حذيفة بن اليمان أن يحكم بينهما فقضى حذيفة أن الذي عنده الأوتاد في بيته وفي أرضه الأوتاد المضروبة التي ماسكتنا الحبال في حبال ماسكت لنا الخص وماسكت لنا القصب حق العشر ماسكته هذه الحبال وهذه الأوتاد مضروبة بحوش الرجل يليه فحكم للرجل يليه أن الخص هذا لك أنت يلي الأوتاد في أرضك. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره فقال أصبت وأحكم قال أحسنت أصبت وأحسن لأنه قضى بغضب الوسيلة قضى بالسبب بشيء رآه قضى بشيء رآه بعينيه الأوتاد في أرض الشخص هذا فخص للذي أوتاده في أرضه أما أنت ما في أرضك شيء وأنت تدعيه على أي شيء فالوسيلة أو العلامة أو سبب يحكم بها. فقال أصبت وأحسنت. نعم. الصيد قال حدثنا محمد بن صفا سنده قال حدثنا محمد بن صباح وعمار بن خالد عمار بن خالد قال حدثنا أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش قال حدثنا دهسن دهسن قال حدثنا نمران بن جارية جبران عمران بن جارية نمران بن جارية نمران بن جارية قال أبيه جارية عن أبيه جارية أن رجلين اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين اختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في خص بل خص كما ذكرنا شجر العشر الواح من شجر العشر عودان من شجر العشر يأخذونه ويحطون عليه حصير خفيف يصير كأنه ظلة وتجيب من الإنسان أعواد علشان تمسك الخص لأن الخص أخضر العودان العشر خضر فتجيب مثلا أعواد صغيرة وتثبتها بحبال ثم تحط أوتاد هنا ولا هنا فالذي وضع الأوتاد في أرضه حكم حذيفة الله رضي الله عنه لأنها علامة علامة من العلامات التي يحكم بها باب من اشترط الخلاص. قال رحمه الله دثنا ابن حكيم قال دثنا ابو الوليد قال دثنا امام قتاده عن الحسن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بي البيع من رجلين فالبيع للاول. قال ابو الوليد في هذا الحديث ابطال الخلاص. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من اشترط الخلاص. من اشترط الخلاص يعني العهده, عهدة هذا الشيء أنا أشتري هذا الكتاب منك لكن خرج مسروق أو خرج متشقق أو خرج فعهدته عليه يعني أنا مالي إلا خالص خالص صافي مالي هذا الكتاب أو هذه السيارة أو هذا البيت مالي إلا خالص ما علي أنا مونة ولا علي عهدة ولا علي شيء يخرج مثلا مسروق ولا ما هو لك ولا يخرج إنسان يدعيه ولا يخرج مشقق ولا يخرج أنا مال خالص أنا مالي إلا خالص هذا الكتاب خالص مصفى هذه السيارة خالصة مصفات من العهد ومن المواثيق ومن البيوعات كلها ما لنا شيء صافي. اشترط هذا لك شرطك الإنسان حينما تشترط هذا في البيع لك شرطك. يقول ابن ماجه حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو الوليد أبو الوليد قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة قال عن الحسن البصري عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول. إذا بيع البيع للرجلين فالبيع للأول, بيع هذا الشيء ثم بيع للثاني. الخلاص لمين؟ العهد لمين؟ من تبع مين؟ تبع الثاني لا تبع الأول. يقول تبع الأول, البيع للأول والعهد للأول والشراء للأول والخلاص للأول. نعم. قال أبو الوليد في هذا الحديث إبطال الخلاص. يقول هذا الحديث إبطال العهد اللي تخرج على الإنسان, تخرج على الإنسان أشياء تدعي عليك هذا خلاص باطلة. كل الدعاوي اللي يدعي عليك صاحب هذا البيت أو صاحب هذه السيارة باطلة لأن الخلاص انتهى. نعم. باب القضاء بالقرعة. قال رحمه الله دثنا النسر من علي الجاثم محمد بن المثنى قال دثنا عبد العلاء قال دثنا خالد بن الحذاء عن أبي كلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا كان له ستة مملوكين ليس له مال غيرهم فأعتقهم عند موته فجزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين ورق أربعة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب القضاء بالقرعة. القضاء بالقرعة. حدثنا نصر بن علي الجاثم. نصر بن علي قال حدثنا ومحمد بن المثنى. محمد بن المثنى نصر بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى. عبد الأعلى قال حدثنا خالد الحذا. خالد الحذا قال حدثنا أبو قلابة. أبو قلابة عن أبي المهلب. عن أبي المهلب قال حدثنا عمران بن حسين. عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا أعتق ستة مماليك له. اعتقهم ستة فاعتقهم فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وأحضره وقال لماذا اعتقت مماليكك؟ اعتقت اثنين لك الثلث بس اثنين وأربعة مسترقون لكن كيف نعتقهم؟ قال بالقرعة. فقرأ أقرع بينهم العتيق العتيق والباقي غفل فوقعت الإسال على فلان وفلان فاعتقا. فالقرعة في الشريعة الإسلامية هي حكم بإذن الله, حكم يحكموا بها القرعة. الرسول يقرع بين النساء عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر وهذا حكم عليه الصلاة والسلام بالقرعة بين اثنين تخاصما. كذلك رجل طلق إحدى حريمه ولا يدري أيهن, نسي ما يدري أيهن ليخرجها بالقرعة أو اسماءهن سوا وحدها هند وحدها هند أسماء النساء سوا وطلق هند لكن ما يدري أيهن زوجاته كل الثنتين اسمين هند يقول أقرع بينهما. فالقرعة في كتاب الله مرتين, قرعة على يونس عليه الصلاة والسلام حينما استلجت السفينة ووقفت. والعادة أن السفينة ما تقف في لقة البحر إلا إذا كان في عبد آبق من سيده. فقالوا من العبد اللي آبق؟ من العبد يا جماعة؟ من العبد اللي آبق؟ اقرعوا. فأقرعوا تقع على يونس. فأقرعوا الثانية تقع على يونس. أقرعوا الثالثة تقع على يونس. فعرف أنه هو اللي أبقى من ربه فقذف نفسه وأرسل الله حوت من الحيطات فقذف التقمته بلعته. فقال الله للحوت إنه ليس من طعام، ليس طعام ولا شراب لك، ولكنه سجن. انظر سجن المولى تعالى وتقدس لحوت يسجن، سجن مولى، سجن يونس ابن متى في بطن حوت، ليس طعام لك ولكنه سجن. فسار ثلاثة أيام ليل ونهار تسيق هذه الحوت في بطون البحار. فسمع الملائكة ربنا سمعنا صوتا يسبحك ويهللك ويذكرك، من هذا؟ قال هذا عبدي يونس بن متى أبقى مني فسجنته. فشفعوا له عليهم الصلاة والسلام الملائكة فأخرجه الله مثل الطير المنتوب، أخرجه الأرض مثل الطير المنتوب، لو يقع عليه الذباب جرحه. فأنبت الله عليه شجرة اليقطين وأرسل له الغزالة التي الحين إذا أجريتها الإنسان توجد هناك يقولون قرونها من ذهب والله أعلم، لكن إذا أجريتها ومسكتها قبل أن تتنفس وذبح فيه رمانة بإذن الله تخرج أكبر من الرمانة، تخرج من بطنها عند السرة، خذها وقطع هذه تطلع مسك بإذن الله، تطلع كلها ريحتها مسك بإذن الله. هذه الغزالة المعينة التي ترضح يونس بن متى يقال إنها توجد إلى الآن فالله أعلم. الشاهد أنها إذا جرت وركبتها الإنسان بقوة ثم مسكتها قبل أن تتنفس اذبحها ويطلع لك مثل الرمانة أو مثل البرتكانة الكبيرة، اقطعها في الحال وخذها لا يطيب بإذن الله مسك أحسن من طيب المسكين. الشاهد أن يونس عليه السلام تاب الله عليه وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون وعفى عن قومه، لأن قوم عصوه ولكنهم عفى الله عنهم. وكان قرية كانت آمنة ولولا كانت قرية ما نفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم الخزي ومتعناهم إلى حين. آمنوا لكنهم خرجوا لما رأوا نبيهم راح عنهم ولا يدرون الله وش بيسوي بهم، خرجوا للأرض وفرقوا بين الوالدة والولدها والفصيل وولده والناقة وولدها، وفرقوا كل شيء حتى صارت صيحة واحدة أمام رب العالمين تحت رب العالمين. فرحمهم رب العالمين تعالى وتقدس وكشف عنهم العذاب. ولهذا يقول ما في أمة حق عليه العذاب فينفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب ومتعناهم إلى حين وجاءهم نبيهم وصار يسوسهم بالنبوة إلى آخره. الشاهد أن الأمة إذا عصت ربها ثم تابت فقبل أن يحق عليها العذاب تاب الله عليها، لكن إذا حق العذاب ما يمكن إلا قوم يونس. قال رحمه الله حدثنا جميل بن الحسن الهتكي قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سعيد بن قتادة عن خلاس بن أبي رافع نبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين تضارعا في بيت ليس لواحد منهما بينة، أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستيما على اليمين، أحب ذلك أم كرها؟ يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قائح اختصم إليه رجلان فأقرع بينهما قال استهموا على اليمين، ما لكم بينة ولا واحد حالف منكم، استهموا على اليمين، اقترعوا. يقرع بينهما، يخرج القاضي إذا كان قاضي عنده الاثنين هؤلاء، يخرج القاضي رجل ما هو عندهما يقول احذف الورقتين على هذا الرجل، ففي واحد منهما يحلف وواحد ما فيها شيء غفل، فيحذف الورقة الذي تطيح عليه يحلف هو الذي يحلف والثاني ما يحلف، لأن قرعة جاءت حتى في مريم عليه السلام من يكفلها، القرعة جاءت حتى في مريم من يكفلها، فقالوا ربنا ألقوا أقلامكم، فاللي يطفح قلمه هو اللي يكفلها، فألقوا أقلامهم طفح قلم زكريا فكفلها زكريا. المهم أن القرعة في الكتاب والسنة شريعة تحكم بين الناس، القرعة ترضي هذا وترضي هذا. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا يحيى بن أمان أما عمرنا نزوي عن روان عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرأ بين نسائه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يمان. يحيى بن يمان قال حدثنا معمر بن راشد. معمر بن راشد قال حدثنا الزهري. الزهري قال أن أروى عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، عنده تسع يقرع بينهن، لأنه يسافر في ثنتين، كل سفرة يسافر بثنتين ثنتين، وأحيانا يسافر بواحدة، لكن الغالب أنه يسافر بثنتين فيقرع بينهن. اللي تقع قرى مكتوب فيها تسافر، والباقي غفل، الورقة ما فيه شيء. ثم يأتي أنس أو غيره واحد في الورق على الزوجات، فمن وقع عليها السفر تسافر، واللي وقع عليها الورقة غفل ما تسافر. وهكذا الشريعة يحكم فيها قرعة، القرعة ما في شك أنها ترضي كل أحد. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا كل. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشافعي عن عبد الخير الحضرمي عن زيد بن أرقم قال أتي علي بن أبي طالب وباليمن في ثلاثة أدوكه على امرأة في دور واحد فسأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقال لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقال لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قال لا قال فاقرا بينهم قال حق الولد بالذي أصابته القرى وجعله ثلثي الدية وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. يقول ابن ماجه رحمه الله أننا حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا الثوري. الثوري قال حدثنا صالح الهمداني. صالح الهمداني قال عن الشعبي. عن الشعبي قال حدثنا عبد القيس. عبد القيس قال عن زيد بن أرقم عن علي بن أبي طالب. عن زيد بن أرقم عن علي رضي الله تعالى عنه أنه لما كان في اليمن وقع ستة على امرأة. ثلاثة على امرأة. كل واحد منهما لما حملت كل واحد قال الولد ولدي، كل واحد منهم قال الولد ولدي، ما الذي يحصل؟ وش يحصل؟ كيف نحكم بينهم؟ فجاء علي رضي الله عنه فقال لهذا أتقر لهذا أن الولد؟ قال لا. قال الثاني أتقر لهذا بالولد؟ قال لا. قال الثالث أتقر لهذا بالولد؟ قال لا. فأقرع بينهما أن الولد لمن وقعت له القرعة، ووقعت القرعة على واحد منهم فألحقه به. لما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ضحكت فجعل عليه ثلثي الدية وجعل الباقين ثلث الدية، فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام لأن علي وفق إلى الصواب حتى بدت نواجذه هنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم إخواني سأوقف الدرس إن شاء الله لأني ما عاد أستطيع، أجل السيارة تمنع ما تدخل أنا ما أقدر أمشي. اعذروني جزاكم الله خير. إلى بعد الحج إن شاء الله نكون أحياء ونجتمع بعد الحج إلى تفرق الناس وبرح لنا المطاف ويتصلون بها الأخوان إذا حصل شيء، وأجي إن شاء الله عند بعد الحج إلى حج والناس سامحين حيين نجتمع. أرجو الله أن يقبل منا ومنكم. السلام عليكم.